إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي الكرام، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النيات لله تبارك وتعالى، فما من آت إلى مجلس علم إلا واجب أن يستحضر نية الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى، فإنه لا ينفع علم لا إخلاص فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا عند باب ما لا ينقض الوضوء، وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في باب ما يجب له الوضوء. ما يجب له الوضوء، يجب الوضوء لأمور ثلاثة، طبعا وهذا واجب على المسلمين. يجب الوضوء لأمور ثلاثة، على اعتبار أن الكفار غير مطالبين أو غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإن كان هناك فريق كبير من العلماء أيضا يقول بأن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، لكن نحن الآن نخاطب أهل الإيمان، من آمنوا بالله ورسوله ووجب عليهم إذا أرادوا أن يقوموا بهذه الأعمال التي سنذكرها الآن أن يتوضأوا. يجب الوضوء لأمور ثلاث: الأول، الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا، ولو كانت صلاة جنازة، فأي صلاة أردت أن تؤديها يجب عليك أن تتوضأ للصلاة، وذلك لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا. هنا وأنتم محدثون يفهم منها كما سيذكر فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصلي أكثر من صلاة بالوضوء الواحد، وهذا آخر ما استقر عليه التشريع. وأنتم محدثون فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. غلول هو السرقة من الغنيمة التي يغنمها الجيش قبل أن توزع على المقاتلين والمحاربين وبمعرفة ولي أمر المسلمين. رواه الجماعة إلا البخاري. يبقى أول ما يجب له الوضوء الصلاة، إذا أردت الصلاة قم للوضوء أولا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء. يبقى عشان تصلي لازم أول تتوضأ، وبعد أن تتوضأ يبقى تشرع في الصلاة. الواجب الثاني أو ما يجب له الوضوء ثانيا: الطواف بالبيت الحرام. الطواف بالبيت الحرام لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يبقى أحل الكلام في الطواف، لكن الكلام الذي يكون فيه الخير، أما ما فيه من شر أو سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو ما شابه ذلك مما لم يحله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أثناء الطواف. وما دام الطواف صلاة إذن يجب له ما يجب للصلاة، ويجب للصلاة الوضوء، إذن يجب للطواف الوضوء أيضا. والطواف بالبيت هو تحية المسجد الحرام، فإذا دخل أحد بيت الله الحرام فإن الطواف حول البيت هي تحية هذا المسجد. ما يجب له الوضوء ثالثا: مس المصحف، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأفرم. قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، إلا لمن كان طاهرا. ولكن الطاهر لفظ مشترك، طاهر إذا نظرنا لمعنى هذا اللفظ هو ضد النجس، وهو لفظ مشترك يدخل فيه الطهارة بالإيمان، ويدخل فيه الطهارة بين الحدث الأكبر، ويدخل فيه الطهارة من الحدث الأصغر، ويدخل فيه إزالة الوسخ والقذر، فإنه يعد تطهر، إزالة الوسخ والطهر يعد تطهرا. ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرين. يعني ما نقدرش نقول ان معنى او المراد بالطاهر في هذا الحديث مثلا المؤمن بس، لازم يبقى في قرين، او الطاهر في هذا الحديث الطاهر من الحدث الاكبر بس، او الطاهر في هذا الحديث الطاهر من الحدث الاصغر فقط، او الخالي جسده من اي قذر او نجاسة، فإن كل هذه المعاني مشتركة. فماذا نصنع في هذا الحديث؟ يقول: فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف. يعني كل مؤمن له أن يمس المصحف على قول هذا. فأما قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برد. وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم محمد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف. وأما القراءة له، يعني القراءة في المصحف للمحدث حدثا أصغر، فإنها جائزة اتفاقا. الكلام دوت يعني العلماء اختلفوا اختلاف كبير جدا في مسألة مس المصحف من قبيل من المحدث حدث أكبر ومحدث حدث أصغر، ومن حائض ومن نفساء، اختلاف كبير جدا على أقوال عديدة، وذلك لأن الأدلة تحتمل غالب هذه الأقوال، الأدلة تحتمل غالب هذه الأقوال. الشيخ الألباني و وغيره ممن سار على نهج كداود الظاهري وابن حزم والشوكاني يروا أن مس المصحف يجوز للمؤمن مطلقا، سواء كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر أو كان بأي حال من الأحوال له أن يمس المصحف. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حينما كان في أحد طرق المدينة، فأبو هريرة أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم انخنس وجه بعد شوية ورأسه يقطر ماء، أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فاستحييت يا رسول الله فذهبت فاغتسلت وأتيت. قال يا أبا هر أو يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لأن طهارة الإيمان خالطت قلبه أو بشاشة الإيمان خالطت قلبه فأصبح طاهرا، بخلاف المشرك لقوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. العلماء بيقولوا إنما المشركون نجس، نجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض المشركين، ونهى أن يمس القرآن الكفار أو يناله الكفار. ليه؟ خوفا أن يمزقوه أو يهينوه أو ما شبه ذلك. لكن هل المشرك نجس نجاسة حسية على هذا القياس؟ بمعنى أنك لو سلمت على المشرك يلزمك غسل إيدك لأنك مسست إيه نجاسة؟ طبعا هذا الكلام بعيد تماما. فالنجاسة في الكافر هي نجاسة معنوية. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار إنما هو حفاظا على القرآن وعلى حرمته، وألا تمتد يد الكفار إلى المصحف بالتمزيق أو بالإهانة أو ما شبه ذلك. إذن معنى الطاهر هنا ليس خاصا بالمؤمن فقط، إذا كانت نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار هو حفاظا على القرآن من الإهانة والتمزيق أو ما شابه ذلك، إذن فالمؤمن طاهر نعم، لكن المطلوب في الحديث ده لا يمس القرآن إلا طاهر، معنى زائد عن طهارة الإيمان، معنى زائد عن طهارة الإيمان. فكل مؤمن طاهر، كل مؤمن طاهر، لكن الحديث يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن بس ما كان قال لا يمس القرآن إلا مؤمن، إنما قال لا يمس القرآن إلا طاهر. فيفهم من ذلك أن لفظ طاهر هنا ليس ضد لفظ النجس لغة، إنما فيه معنى زائد وهو المعنى الشرعي للطهارة، وهو أن يكون المؤمن نقيا من الحدث الأكبر على الأقل، على الأقل أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، ألا يكون جنبا وألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، وهذا من باب الحفاظ والتكريم لكتاب الله تبارك وتعالى، فضلا أن هذا كان معروف عند الصحابة رضي الله عليهم، ولم يقل أحد من الصحابة بخلاف ذلك إلا ابن عباس كما ذكر هنا المؤلف، وذكره أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل، و تقريبا السيدة عائشة أيضا كانت تقول هذا لاستنادها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيينه. فالذين استدلوا بحديث عائشة على جواز مس المصحف للمسلم بصفة عامة سواء كان جنبا أو محدثا حدث أصغر أو ما شابه ذلك بهذا الحديث، وإن القرآن ذكر الله تبارك وتعالى فيجوز مس المصحف أو قراءة في القرآن، لكن برضو ذكر الله ده برضو كلام مطلق ممكن يخش فيه القرآن، لكن احنا نعني القرآن بالذات. فالفقهاء جميعا مجمعون على أن لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني إلا خالي من الجنابة، ومنهم من يقول بجواز مسه للمحدث حدث أصغر، وإن كان الإمام أحمد يرى الكراهة في ذلك أيضا، ويلزم من أراد أن يقرأ القرآن أو يمس المصحف أن يتوضأ. وكل هذا استنادا على قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فلا يمسه إلا المطهرون ده خبر، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فالمطهرون هنا الملائكة. قال العلماء والآية وإن كانت إخبارا فهي تحمل معنى الأمر، الآية وإن كانت إخبارا فهي تحمل معنى الأمر ألا يمسه منكم إلا طاهر، كما أن اللوح المحفوظ أو القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، فإن كان هو فيه خبر إلا أنه يحمل معنى الأمر. نعم. لا هو طبعا هو الظاهر في المسألة ان فعلا يعني الجنب لا يمس القرآن ولا الحائض ولا النفساء، وهذا ما أمير إليه، والنفس لا ترتاح إلى ان الإنسان يبقى جنب أو المرأة تبقى حائض أو نفساء وتمس القرآن، هي كالمرأة الطاهرة أو كالرجل المتطاهر أو المرأة المتطاهرة. فالله تبارك وتعالى فرق بين حال المرأة الحائض والمرأة المتطهرة. قال يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إلى آخره. يعني القضية في خلاف في المسألة، وإن الإنسان المتوضئ يختلف عن المحدث، والجنب يختلف عن غير الجنب، والمرأة الحائض تختلف لها أحكام عن المرأة الحائض، والنفساء تختلف عن المرأة غير النفساء. فكيف نسوي بين كل هؤلاء في مس كتاب الله تعالى وفي مس المصحف أو في قراءة القرآن؟ فأين عظمة القرآن وأين يعني تكريم القرآن وأين حرمة القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين؟ نعم. هذه مسألة يعني المجال العلمي للمرأة ان هي حائض مثلا وهي مدرسة بتدرس القرآن فكيف تصنع، مسألة سهلة جدا ان هي تخلي الحصة دي حصة غير حصة القرآن، حصة حديث حصة سيرة، لو لابد ان تفعل لا شك ان في فصلها فتاة مثلا ذات يعني جودة في تلاوة القرآن الكريم وفي الحفظ فتخرجها تقرأ هي للفتيات فترد وراها وهي تصحح لهم، لكن ان تتعمد تقول من اجل انني مدرسة وامس المصحف واقرأ القرآن زي الطاهرة، لا ما اظن ان هذا يعني مقبول. فيجب أن يكرم القرآن ويعظم، لا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب أن يقرأ شيء من القرآن ولا آية ولا تمس المصحف إلا أن تحمله مكان إلى مكان بعلاقة مثلا أو بشيء تحمله تعظيما وتكريما لهذا الكتاب العظيم. نعم. الأذكار لا تذكر الله، ما نحسن كان يذكر الله على كل أحيين، وهذا مفتوح كل الأذكار تقولها حتى وإن كان في هذه الأذكار بعض آية فيش مشكلة، لكن أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف وأن يكون حالها حال حيضها ونفاسها أو حال حدثا أكبر كحاله وهو متوضئ ومتطهر، ما أظن أن هذا يستوي أبدا. كتب التفسير والحديث لا بأس بمسها من الجنب والنفساء والحائض. هو الشيخ الألباني قال في تعليقي على هذا الحديث في إرواء الغليل قال في الآخر خالص والحمل على الكراهة أولى، حمل على كراهة مس المصحف وتلاوته للجنب والحائض والنفساء أولى. فطبعا الكراهة هنا قالك والكراهة التي تقابل الجواز، يبقى كراهة تنزيهية برضو المسألة بقت مفتوح، وإن كانت الكراهة في مذهب الشافعية كراهة تحريمية، فالذي يتميل إليه النفس ويرتاح إليه الفؤاد فعلا في هذه المسألة إن يعني لا تمس القرآن وأنت جنب ولا تمس المرأة وهي حائض ولا وهي نفساء تعظيما وتكريما لكتاب الله ولكلامه سبحانه وتعالى. ولذا المبدأ مس المصحف ما يجب له الوضوء هنا ما يجب له الغسل، يعني يجب الغسل لمن أراد أن يمس المصحف إذا كان جنبا، أما إن لم يكن جنبا فيستحب له الوضوء، فيستحب الوضوء لمن أراد أن يقرأ في القرآن على مذهب غالب العلماء، مذهب جمهور العلماء أن يعني يجوز قراءة القرآن وأنت محدث حدث أصغر، وعلى هذا يستحب فقط أن تتوضأ، يستحب أن تتوضأ، فلا يجوز للجنب أن يمس المصحف ولا أن يقرأ فيه. نعم، هو هذا هو قول الحنابلة، الحنابلة يلزمه من أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ، فهم يجعلوه من السنة المؤكدة بل من الواجبات، فهو هذا تكريم والله يا أخوان، يعني من الآداب التي يجب أن يتأدب بها قارئ القرآن، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله، وقراءته عبادة، فكيف يعني تدخل على هذه العبادة وأنت غير متطهر حتى ولا الطهارة الصغر؟ فيفضل ويستحب أن نتوضأ إذا أردنا أن نقرأ القرآن، فإذا قرأناه على غير وضوء جاز، أما على الجنابة فلا ولا آي، أما الحائض والنفساء فلا ولا آي، لكن الأذكار وقراءة كتب التفسير، قراءة الحديث، قراءة أي كتاب فلا بأس، وبالذات للحائض والنفساء لأنها تظل في حيضها ونفاسها مدة، لكن الجنب من الرجال أو من النساء يلزمهم المصارعة إلى رفع الجنابة حتى يجوز لهم مس المصحف وقراءة القرآن. الأخ صاحب الدراجة المربوطة في الباب يخرج لفكها اللي ربط الدراجة في باب المسجد، جزاك الله خير. يبقى قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الطاهر هنا معنى أغلب من معنى الإيه؟ المؤمن، ولو أراد المؤمن فقط لقال المؤمن، فهذا معنى أغلب والذي تميل إليه النفس. ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التي، والاستحباب والندب سواء، عند ذكر الله عز وجل، عند ذكر الله عز وجل، لحديث المهاجر بقنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. والمقصود هنا كان يتوضأ، وهو يتوضأ يعني كان يسيل الماء ساعته، كان لسه بيبول، فمر عليه فقال السلام عليكم، أو قد بال ولم يتوضأ بعد فقال السلام عليكم فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال قتادة فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر، حتى يطهر. لا ما فيش تعارض، هو هنا في فرق بين الكراهة والجواز، يعني حديث سيدة عائشة لما قالت فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحايينه، فهذا معنى الجواز أنه جائز، لكنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث الرجل الذي لم يرد عليه السلام حتى توضأ، إنما أراد الأفضل من الجائز، ما هو الجائز ده معناها المقابل لي فيه كراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا بعد أن توضأ، وفي حديث آخر أنه ضرب يديه بالحائط فمسح يديه وكفيه ثم يديه وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فهذا من باب الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية، ولذا يجوز يستحب أن تتوضأ إذا أردت أن تذكر الله، أن تتوضأ إذا أردت أن تذكر الله، ويجوز أن تذكر الله على كل أحايينك، وهذا هو أيضا الذي تميل إليه النفس، لأن احنا لو ألزمنا الناس أنه لا يذكر الله إلا إذا توضأ يبقى سيمتنع الناس من الذكر، وإلا ما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإن كانت الآية تتحدث عن الصلاة وأن فيها القيام والقعود وأنهم على جنب لمن كان مريضا لا يستطيع القيام ولا القعود، إلا أنه معنى عام، يعني يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحواله أو على كل أحواله. فلو أننا ألزمنا الناس بالوضوء من أجل الذكر، الذكر المطلق، لأوقعناهم فيما يعني في حرج شديد، وهذا معارض لغالب آيات القرآن الكريم في أن الذكر دأب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. فلا يمكن بحال الأحوال أن يكون المؤمنين مع ذكرهم الكثير الدائم ليلا ونهارا أنهم على وضوء مستمر. فعلم من وراء ذلك أو فهم من وراء ذلك أنهم يذكرون الله على كل أحيانهم كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى يستحب فقط الوضوء عند ذكر الله تبارك وتعالى، وبالذات عند تلاوة القرآن. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. والحديث رواه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهو صحيح، طبعا رواه البخاري ومسلم. وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضجع بدون كراهة، لو الذكر المطلق، الذكر المطلق. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيين. رواه الخمسة إلا النسائي. وذكره البخاري بغير إسناد. وعن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن، ولكن الشيخ الألباني يعني تبعا لفطاح العلم الحديث ضعف هذا الحديث، فالحديث ده مضعف من قبيل كثير من علماء الحديث، وطبعهم على ذلك الشيخ الألباني مع بيان سبب ضعف الحديث. لكن المعنى صحيح، ابن عمر صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل تحي. يبقى هذا أول ما يستحب له الوضوء عند ذكر الله عز وجل. الثاني عند النوم، فيستحب لمن دخل إلى فراش أو أراد أن يدخل إلى الفراش أن يتوضأ. نعم. لا، الحسن البصري، حسن البصري. عند النوم فيستحب لمن أراد أن يدخل إلى الفراش أن يتوضأ، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرددتها يعني قراها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصحح له، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، وقل ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. يبقى ما تبدلش الايه اللفظ. رواه أحمد والبخاري والترمذي، وتأكد ذلك في حق الجنب. يبقى كل من أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ لينام، ومن كان جنبا يتأكد في حقه أن يتوضأ قبل النوم. يبقى الاستحباب هنا ينتقل إلى مرتبة أعلى شوية منه دون الوجوب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول روي عن ابن عمر أو لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني مثل وضوءه للصلاة، وإلا فلا يصلي بهذا الوضوء حتى يغتسل، وإنما هو يتوضأ ليه؟ للنوم. رواه الجماعة. إذن يستحب لمن أراد أن ينام أن يتوضأ وينام على شقه الأيمن ويذكر الله تبارك وتعالى، فإذا مات على حاله هذا مات على الفطرة، ويتأكد في حق الجنب أن يتوضأ قبل النوم. طب اللي ينام جنب ودون أن يتوضأ هل عليه إثم؟ لا عليه إثم، لكنه ترك الأفضل وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا ما اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل بالذات فإنه يشعر براحة وعافية وصحة وإقبال وعدم تكدير نفس إلى غير ذلك مما هو معلوم ومشاهد. يبقى يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى وعند النوم، ويتأكد في حق الجنب إذا أراد أن ينام. يستحب الوضوء للجنب، فرضها في نقطة لوحدها، إذا أراد أن يأكل الجنب أو يشرب أو يعاود الجماع لحديث عائشة رضي الله عنها فإنه يستحب له أن يتوضأ. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث صحيح، رواه أحمد الترمذي وصححه. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاده، فإنه أنشط للعود أو أنشط للعود، الاثنين صح، فإنه أنشط للعود يقصد الذكر أو أنشط للعود أي للمعاودة في الجماعة. وأيضا يندب الوضوء قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان واجبا أو مستحبا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. للحديث، والحديث رواه الجماعة. يبقى كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ أولا بغسل موضع الجنابة قبل والدبر، ثم يغسل يديه لما علق بهما من هذا القذر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض بالماء على رأسه حتى يصل الماء إلى أصول شعره، ثم يفيض بالماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، فإن كان واقفا في طست مثلا، فإذا خرج من هذا الماء يغسل رجليه، وإن كان واقفا على الأرض غسل رجليه أثناء الوضوء ثم اغتسل. نعم نعم، ومع ذلك تكلموا. وإذا ما صنع هذا له أن يصلي بهذا الغسل ما لم يمس ذكره بغير حائل وشهوة، لما قلناه في الدرس قبل الماضي. نعم نعم، ايوه، لو اغتسل بهذه الهيئة سواء كان غسلا مستحبا او كان غسلا واجبا او فرضا فانه يصلي به، فانه يصلي به ما لم يمس ذكره بغير حائر وبشهوة. نعم، ما انا قلت اهو، لو هو واقف في البانيو ولا في الطشت واتوضى وغسل دماغه ويغسل شقه الايمن عن شقه الايسر، ولما يطلع من البانيو او يطلع من الطشت يغسل ايه؟ رجليه الاثنين. اما اذا كان واقف على الارض يبقى يغسل رجليه مع الوضوء ثم يفيض بالماء على شقه الايمن ثم شقه الايسر، يبقى يندب الوضوء قبل الغسل. طيب لو ان انسانا انغمس في الماء، عنده مثلا قدام البحر مثلا او قدام النهر او ما شابه ذلك, انغمس في الماء, كان جنب وراح غطس في الماء, قلع هدومه وراح نزل في الماء ومضمض واستنشق. طبعا نوى الاول رفع الجنابة ثم انغمس في الماء تماما بحيث ما كل جسم وصله الماء ومضمض واستنشق, فله ان يصلي بهذا الغسل ايضا على قول الامام احمد, لان الماء غطى كل اعضاء الوضوء كما غطى بقية الايه البدن, ومضمض واستنشق وقد نوى قبل ان ينزل الى الماء رفع الايه الحدث واستحلال الصلاة. ماء سائر زي ما وقف, يعني هو افتح الدش مثلا لو نزل في قلب البحر مثلا او البحيرة او النهر, تقصد يعني لو ملى البانيو ونزل فيه كده ما جاري والراكد الاثنين سواء, مدام نظيف مدام طاهر, مدام الماء راكد لكنه طاهر يعني خالطه ما لا ينفك عنه غالبا زي ما ذكرنا في الدرس الاول من ورق الشجر مثلا او الطحلب او ما شابه ذلك, ولم تخلطه نجاسة بحيث غيرته او اخرجته عن طهوريته او غيرت احد معالمه الثلاث الطعم او الريح, يجوز ان يغتسل فيه او يتوضأ فيه. ما هي نية رفع الجنابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عن كل هذا. والله إذ لم ينوي الوضوء مع الغسل بهذه الهيئة أو بهذا الشكل لا يبقى يتوضأ إلا إذا فعل ما قاله الإمام أحمد وينوي. أهم حاجة النية, لا النية يا أخوانا مهمة جدا, النية مهمة وبالذات على معين. ما ينفعش أبدا تعمل العمل بدون نية ثم تقول مثلا أن هذا إيه طيب أن هذا الأمر إيه يجوز بدون نية, لا تنوي رفع الجنابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحلال الصلاة بذلك. طبعا هذا كله مستحضر في الذهن, مش محتاج أنك تقف قدام الباب بقى شوية وتعد الكلام ده أبدا, هذا كله مستحضر في الذهن. خش اغتسل ارفع الجنابة خلاص على نفس الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها واخرج وصلي بكده. ها نعم بنفس الهيئة دي برضو اللي انا قلتها, واحد يغسل موضع الجناب. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل ان يغسل فرجه, ليه؟ لان المياه كانت عندهم في طشت مثلا او في المجور بتاع العجين او في حل, انما انت ما شاء الله الحنفية قدامك والدش فوق دماغك مثلا او ما شابه ذلك, فبتبدأ على طول بايه بغسل المواضع الجناب القبل والضبر وتنظفه. من هقوله حاضر انا قلت واحد يغسل مواضع الجناب, اثنين يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل يديه, اثنين يغسل ايه يديه مما علق بهما من اثر ايه ازالة القذر من على مواضع الجنب, ثم ثلاثة يتوضأ وضوءه للصلاة, اربعة يفيض بالماء على رأسه ولو ثلاث حثوات حتى يصل الماء الى اصول الشعر, حتى يصل الماء الى اصول الشعر, ثم يفيض بالماء على شقه الايمن ثم شقه الأيسر, وبعد ما يخرج من الحمام إن كان الحمام مشترك مع دورة المياه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, ويصلي بهذا الغسل والوضوء. لا احنا قلنا الناس بتسأل أسئلة, كل الأسئلة دي قلناها في أول درس لما كلمنا على الطهارة, مس الماء لا ينجسه المسلم, ده المسلم طاهر واذا وضع ايده في الماء لا ينجس الماء, لكن لامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يضع احدنا يده في الماء اذا كان لسه مستيقظ من النوم لانه لا يدري اين باتت يده, فالاولى انه يغسل يديه, لكن ليس لا يترتب عليه نجاسه الماء الا اذا حصل ايه تغير احد اوصاف الماء الثلاثه من لون او طعم او ريح. لما نيجي في الغسل ان شاء الله هنفصل هذا الكلام اكثر. يندب ايضا لمن اكل ما مسته النار ان يتوضا, لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أخط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. رواه أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والأمر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليه. وهذا كان آخر أمر الوضوء مما مست النار. زي ما قلنا لو رجعنا لكتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من أثار الإمام الحازمي هتجد أنه قال بأن الوضوء مما مست النار كان آخر الأمر فيه عدم الوضوء. آخر الأمر لمن أكل ما مست النار ألا يتوضأ منه. مفيش بس لم يبقى في الشريعة إلا الوضوء من أكل لحم الإيه؟ الجزور كما ذكرنا في الدرس السابق. يبقى الندب يندب لمن أكل ما مسته النار أن يتوضأ، يعني عايز يتوضأ يتوضأ، مش عايز يتوضأ ما يتوضأش. لكن هذا الأمر قد نسخ، نسخ الأمر بالوضوء من لمن أكل ما مسته النار، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم. قال النووي فيه جواز قطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطع اللحم بالسكين. ظهر كان أيامهم يعني لا يجوزون قطع اللحم بالسكين، حن لا تبنكم بالشوكه والسكين. طبعا جواز تقطيع اللحم بالايد والسكين وكل شيء، ما فيش اي مشكله. نعم. تجديد الوضوء لكل صلاه، لحديث بريده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه، فلما كان يوم الفتح توضا ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله، عملت حاجة ما عملتش قبل كده. فقال عمدا فعلته يا عمر، أي لأبين مشروعية هذا. فيجوز ويشرع أن يصلي كل الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، يعني واحد توضأ لا تصلي الفجر وتوضأ صلي الفجر وظل على وضوئه حتى صلى العشاء، نقول له أنت غلطان أبدا. فوضوءه مدام صحيحا ولم يحدث ولم ينتقد هذا الوضوء لا بنوم ولا بإخراج ريح أو صوت أو ببول أو بغائط أو ما شابه ذلك، خلاص يبقى وضوءه صحيح ويصلي به الصلوات. أما إذا فسد وضوءه فيلزمه الإيه؟ الوضوء. فتجديد الوضوء لكل صلاة من المستحبات، يستحب. رواه أحمد ومسلم وغيرهم. وعن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد وهذا الحديث فيه ضعف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، أيضا حديث ضعيف. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء وعلى كل وضوء ومع كل وضوء بسواك. هذا صحيح. رواه الإمام أحمد بسند حسن. صح الشيخ الألباني. آخر حديث هو الضعيف. يبقى عرفنا كده إن يعني يستحب الوضوء لذكر الله وعند النوم وللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وقبل الغسل وأيضا مما مست النار وتجديد الوضوء لكل صلاة يستحب لكل هذا. في أشياء أخرى أضافها الشيخ الألباني. وذكر فيها الوضوء عند كل حدث. يعني هو الشيخ سيد سابق ذكر الوضوء عند كل ايه؟ الوضوء لكل صلاة سواء كان الواحد احدث او لم يحدث، فيستحب له ان يتوضا لكل صلاة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن استقر الامر في النهاية انه يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد ما لم يحدث. فذكر ايضا ان الوضوء عند كل حدث، يعني كل ما يحدث يتوضا، سواء كان بقى هيصلي او مش هيصلي. مين اللي كان بيعمل كده من الصحابة؟ سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. يقول لحديث بويدة بن الحصيب قال بهذا المعنى: وإلا فلا يسبقه أبدا في دخول الجنة، بل لا يسبقه أحد على الإطلاق يوم القيامة في دخول الجنة، لأنه سلم يأتي إلى باب الجنة فيطرق الباب فيقال له من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح. يعني مفيش حد تاني يفتح له الباب قبلك انت، فهو اول من يدخل الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. ايضا الوضوء من القيء، لحديث معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء يستحب ايضا الوضوء من القيء، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، انا صببت له وضوءه. فيستحب لمن قاء ان يتوضأ. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الرسائل الكبرى على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث. نعم. لا، ما هو هنا كلمة قاء النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ليه؟ لأن الظاهر أنه قاء عمدا، كان مريضا فقاء عمدا، هذا الظاهر. أما الذي يقيء دون قصد وإنما لمرض فيه فقاء وهو صائم فلا يفطر، الأصل أنه لا يفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر. خد بالك من كلمة أفطر، يعني مش أفطر علشان قاء، إنما هو أفطر بعد أن قاء، ولعل قاء هذا كان لمرض أو لبرد ألم به صلى الله عليه وسلم، فقاء ثم أفطر ثم قام فتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. لا، ما يفطرش، القيء لا يفطر إلا إذا كان عمدا، القيء لا يفطر إلا إذا كان عمدا. الوضوء من حمل الميت، هذا أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا على الاستحباب، سواء الاغتسال والوضوء على الاستحباب، لأنه أتت صوارف تصرف هذا الأمر عن وجهات. احنا قلنا الامر يقتضي الوجوب ما لم تأتي او ما لم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب الى الندب. فالحديث دوت يندب فقط ليه؟ لان فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين انه على الاستحباب، وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرت في رواية الغليل وقواه ابن القي وابن القبطان وابن حزم والحافظ راجع التلخيص الخبير الحبير. ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه، فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا. يبقى الشيخ الألباني أضاف ثلاث مواضع يستحب فيها الوضوء: الأول الوضوء عند كل حدث، الثاني الوضوء من القيء، الثالث الوضوء من حمل الميت. كل ده على الاستحباب. يبقى كده ما يستحب له الوضوء كم حاجة؟ 9. فوائد يحتاج المتوضئ إليه. طبعا مع استخراج يندب من استحباب الوضوء مما مس في النار، قلنا هذا خرج لأنه حصل نسخ. فوائد يحتاج إليها المتوضئ: الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. بعض الناس بتمنع من الكلام أثناء الوضوء، يتوضى جه حد كلمه جه يسلم عليه أو ما شابه ذلك، فتن يسكت لحد ما يخلص الوضوء بعدين إيه يرد عليه، ويظن أنه لا يجوز الكلام أثناء الوضوء. لا، يجوز الكلام أثناء الوضوء ورد السلام أثناء الوضوء والتحدث مع من بجوارك في مصلحة من المصالح الخاصة مثلا بالوضوء أو ما شابه ذلك، فلا بأس. ما فيش اي مشكلة خالص اثناء الوضوء. اثناء الوضوء الكلام المباح يجوز. ده النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله, كره ان يذكر الله تبارك وتعالى الا على طهارة. وقلنا ده على الايه؟ على الاستحباب. لا لازم صحيح, لازم صحيح الدعاء عند غسل الاعضاء. نعم الواحد ايه؟ لا يلزم, لا يلزم المغسل الوضوء على حاله هذا. فوائد يحتاج المتوضئ اليه. الكلام المباح اثناء الوضوء مباح, ولم يرد في السنه ما يدل على منع. الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا اصل له, فيش اي دعاء ثابت في الوضوء خالص اثناء الوضوء. اما قبل الوضوء التسميه, وبعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, وفي روايه ابو داود يزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين, وفي روايه اخرى يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, كل هذا ثابت. اما اثناء الوضوء واحد يجي يغسل وشه يقول لك ايه اللهم بيض وجهي كما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, يجي يغسل ايده اليمين يقول اللهم اعطني كتابي بيميني ولا اعطني كتابي بشمالي, يجي يغسل رجله يقول اللهم ثبت قدماي على الصراط, يجي مش عارف يمسح راسه اللهم احمي راسي مش عارف من نار من شمس يوم القيامه, يغسل ودانه اللهم لا تسمعني الا الخير ولا تصب الانك في اذني, وكل حاجه يالف ولا تاليف. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له, والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين أو على الأقل. هو هنا كاتب وهو الأقل, اليقين غير الأقل. اليقين يعني ما استيقنت, انما الاقل لما انت ما فيش حاجه عندك متيقنه, اثنين ولا ثلاثه, اثنين ولا ثلاثه مش متيقن, يبقى تبني على الاقل. لكن اثنين ولا ثلاثه وعندك قرينه تدل على انهم اثنين, ده اسمه اليقين. او ثلاثه يبقى ده اسمه الايه؟ اليقين. يبقى اما تبني على اليقين او على الاقل. والظاهر يا اخوانا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل اعضاءه مره او مرتين, اقصاها كم مره؟ ثلاثة, ومن زاد عن ثلاث فقد تعدى وظلم, فقد أساء وتعدى وظلم. إذا واحد بقى بيتوضى وقال لا هم اثنين ولا ثلاثة, هما يجوز لك تغسل مرتين. وكان عليه السلام يجمع بين المرة والمرتين في الوضوء الواحد, أو بين المرتين والمر والثلاث, أو بين المرة والثلاث في الوضوء الواحد. فلا تضيق على نفسك, يبقى غسلت العضو مره او مرتين وبعدين ما انتش فاكر يا رب مرتين ولا ثلاثه, خلاص يصح ما دام غمر العضو بالماء. نعم اثناء الوضوء ما فيش, بعد الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري, احنا قلنا ده مش اثناء الوضوء, هذا بعد الوضوء. هو الذي رواه لما رواه بعض الفقهاء فهموا منه انه اثناء الوضوء, لكن هذا بعد الوضوء. كل هذه الادعيه بعد الوضوء, يا اما التسميه في الاول والادعيه في الاخر. اما اثناء الوضوء لا, لم يثبت في ذلك شيء. وجود الحائل مثل الشمع على اي عضو من اعضاء الوضوء يبطله, اما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فانه لا يؤثر في صحه الوضوء لانه لا يحول بين البشره وبين وصول الماء اليه. المونيكير او المواد التي يستعملها كثير مثلا من العمال, بتعمل طبقه عازله, طبقه عازله زي المونيكير كده على باطن الايد او على ظهر الايد او على الجسم, الحاجات اللي هي لا تتشربها البشر اللي بتبقى على ايده كانها ايه؟ كانها ماده جامده, قشره زي قشره كده ممكن تقشر, فهذا يمنع وصول الماء الى البشر. اما الذي لا يمنع وصول الماء الى البشر كالخضاب وما مثل زي الراجل بتاع مثلا ايه اللي بيدير البويه ده بتاع الاسترجي, بتبص تلاقي ايديه محمره ومسفره ومخدره لكن البشره موجوده والماء بيصل اليها لا تؤثر. بعض المواد إذا كانت بتعمل عازل عند الاسترجي أو عند غيره، إذا كانت بتعمل عازل تماما بحيث الماء لا يصل إلى البشرة، يبقى دي يلزمه إزالته، يلزمه إزالته. ها ماشي، تزال دي، تزال أثناء الوضوء اللي هي عاملة طبقة دي، ولا يبقى يمسك على وضوء. إنما إذا كان الماء، نقوله الشرط، إذا كان الماء لن يصل إلى البشرة بسبب هذه المواد يبقى لازم إزالتها، يلزم إزالتها. لا أنا اللي أنا أعرفه عن المواد بتاعة الجملكة والحاجات دي ما بتعملش طبقة عزلة تماما زي المونيكير. بتعمل طبقة عزلة؟ خلاص يعني إذا كان بتعمل طبقة عزلة، طبقة كوتشية كده تبقى لازم، ممكن الواحد يشيلها كده، لا دي تبقى لازم إيه؟ تزال زي الكل أو ما شابه ذلك. المهم، المهم أي حاجة تحط على الشعر، على الإيد، على الوش بيتشربها الجلد دي يجوز الوضوء عليها، ما فيها مشكلة. زي بعض الكريمات وبعض الزيوت، زيت الخروع، زيت مش عارف جرجير، زيت ايه، كل ده لا يعمل طبقة عزلة، يعملش طبقة عزلة. اما اللي بيعمل طبقة عزلة بحيث ان الماء لا يصل الى البشرة يبقى هو ده الممنوع شرعا ويلزمه ازالته حتى يتوضا. واحدة تقول ايه، طب انا اتوضيت وبعدين حطيت المونوكين، هقدر بعد كده اتوضى زي المسح على الخف وال طبعا ده عك، مينفعش الكلام ده. نعم، لا انا اظن ان هو مش يغسل فيها بالميه، في مواد زي التنر وما شابه ذلك بتزيلها على طول. ها لا، بقدر المستطاع ان شاء الله، يعني يعني واتقوا الله ما استطعتم، يزيلها بقدر استطاعته وبما يتيسر له، ولكن يلزم الصلاة في المعاد، يتوضا ويصلي. المستحاضة وهو ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبط، وتعتبر صلاة صحيحة مع قيام العذر. يعني إيه سلس البول؟ غير اللي بينزل من نقطة ونقطتين بعد الايه، بعد التبول. انفلات الريح غير اللي بطنه فيها كركبة دايما بس ما بيخرجش الريح. المستحاضة غير التي تجد مثلا بعض البلل داخل الفرج، في باطن الفرج من الداخل، كل هذا لا حكم له، حكمه في وقته فقط. نزلت نقطة من البول في الملابس يبقى الواجب تطهير ليه الملابس وغسل موضع الجناب النجاسة. أما من كان به سلس بول يعني طول الوقت على طول بيتنقط، عنده قطرات من البول تتساقط منه دائما طول الوقت، فهذا يتوضأ لكل صلاة، استنجى ويتحفظ، هذا خرقة في هذا الموضع بحيث ان هو هذه الخرقة تعمل على يعني منع استمرار التساقط، واذا تساقط شيء بديه الخرقة دي تجمع هذا المتساقط فقط في مكان واحد ولا ينتشر في بقية الايه الملابس. ويتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ويصلي كل صلاة بوضوء مستقل ما دام في الوقت، في الوقت يعني هتصلي الظهر يبقى الظهر وسننه، ويظل متوضئا طول وقت الظهر ده مفيش مشكلة، لما يجي يخش وقت العصر يلزمه وضوء ايه للعصر، وهكذا. سلس البول زي اللي عنده انفلات ريح، زي اللي مثلا كان عامل عملية مثلا زي العمليات اللي بتبقى في الشرج دهيت والبواسير او النسور او ما شابه ذلك، وبيخرج بعض القبر دون ان يعني يملك نفسه بالذات في ايام ما بعد العملية، كل دول قائم فيهم العذر، يبقى يلزمهم الاستنجاء والتحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت. وكذلك المستحاضة، فالمستحاضة ليس عليها غسل انما عليها ان تغسل عنها الدم وتتحفظ وتتوضأ للصلاة عند دخول وقتها. وإن اغتسلت لكل صلاتين بغسل مستقل الظهر والعصر، تغتسل قبل أذان العصر مثلا بربع ساعة وتصلي الظهر وبعدين تصلي العصر وكذلك المغرب والعشاء في آخر وقت العشاء، فلا بأس بذلك وتغتسل غسل مستقل لصلاة الفجر. لكن هذا فيه مشقة، يبقى تغتسل ثلاث مرات في اليوم، وهذا فيه صعوبة جامدة على كثير من النساء بالذات التي لا تجد سعة من الوقت ولا سعة من الماء والمكان وما شابه ذلك، فلا أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا الصحيح وهذا هو المتيسر. نعم، احنا قلنا قبل كده النجاسات إذا سقطت على الملابس وكان متوضئا وضوء صحيح، ولكن يجب عليه إزالة النجاسة بس. يعني مثلا انت متوضي دلوقتي وصليت الظهر وبعدين طلعت شغال في السباكة فجاء على ايدك نجاسات او على ملابسك ولا زلت متوضئا، لم يخرج منك ريح ولا صوت ولا بول ولا غائط ولم تنم ولم يزل عقلك، نواقض الوضوء احنا قلناها لم تحدث، والنجاسات دي حصلت على ملابسك او على ايديك، لما تيجي تصلي العصر تجدد الوضوء ولا تزيل النجاسة؟ تزيل النجاسة فقط وتصلي، تزيل النجاسة. احنا قلنا في فرق بين النجس والخبث، الخبث قصدي والحدث. نعم، في ايه؟ مال هذا يصلي على حال، كمن كان مريضا مثلا والمرض بتاعه نايم على الفراش وفيه قذارة نزل منه على طول ماشي سواء بول أو غاء، ولا يجد من ينظف ولا يستطيع القيام ليتنظف، وجاء وقت الصلاة يتيمم ويصلي على حاله، هذا ده اسمه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين المسح على الخفين، نمرة 6، يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. 7، يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء. كل هذه من الأشياء التي يحتاج إليها المتوضئ. نعم، أنا قلت إذا كانت هتغتسل غسل زي غسل الجناب، يبقى تجمع كل صلاتين مع بعض وتخلي لهم إيه؟ غسل واحد، غسل الظهر والعصر، غسل المغرب والعشاء، غسل الفجر. أما الجائز والصحيح إنها تتفضل كل صلاة وخلاص، معلاش غسل. يا أخي الكريم، تصلي كل صلاة في وقتها بوضوء لوحده. إذا أذن الظهر تقوم تغسل عنها الدم وتتحفظ وتتوضأ وتصلي، إذا أذن العصر وهكذا كل هذا. لكن أنا بقول في الغسل ده يجوز لها أن تفعل هذا، يجوز لها. نعم نعم، عدم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. نعم، كان أصلا أحيانا لا ينشف أعضاءه بعدما يتوضأ، كان أحيانا ما يستخدمش المنديل، يغتسل كانت تقدم له السيدة عائشة المنديل الفوطة يعني، فكان يعني يمتنع عن أخذها، أقول لا مش عايزها، وهذا حمله على أنه كان في الصيف الشديد وكان الماء يعتبر ترطيب للجسم. لكن يجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل ولا تنشف، ويجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل وتنشف، الأمر على الجواز الإباحة. نعم، نحن قلنا إذا كان هو عنده سلس بول ده له حكم، ما عندوش سلس بول يبقى يغسل يبقى يتنظف. إذا كان مثلا بعد الوضوء بعد ما يستنجى بدقيقة دقيقتين بيحس في نقطة نزلت، يبقى ينتظر دقيقة دقيقتين لما يتوضاش حتى ينظف نفسه وبعدين يتوضى وبعدين يصلي. ما احنا قلنا قبل كده النضح ده مطلقة حتى يدفع الوسواس ويدفع مثل هذه الحالة إذا كانت بتحدث أحيانا، ينضح فرجه وثوبه من الدخل بالماء، فإذا ما شعر بشيء يقول إنما هذا الماء الذي وضعته، أو إن الماء الذي وضعته يطهر هذا الذي قد نزل. المسح على الخفين، لا كفاية كده جو طول أول عشان الناس كفاية كده برضو ساعة ساعة لربع نكتفى على هذا خالص، إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن مسح الخفين والجوربين وبعد كده الغسل بعد العيد بقى ان شاء الله. في سؤال الأخت تسأل تقول هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة والنذر؟ لا يجوز. أما النذر فقد وجب، يعني واحد نذر نذرا، النذر ده بيحول هذا الفعل إذا كان من المباحات أو من السنن يحوله إلى واجب. واحد نذر أن يذبح ذبيحة لله، يبقى أصبحت إيه؟ واجبة في حقه. لا يصح أن يشرك في هذا الواجب نية أخرى، فعش تبقى واجب ومستحب مثلا وسنة مؤكدة، ماشي؟ إنما يجوز الجمع في الأضحية معها العقيقة، يعني واحد يعمل أضحية يجوز أن ينوي أيضا مع الأضحية إيه؟ عقيقة. هذه سنة وهذه سنة، إنما فرض مع سنة ما ينفعش. زي مثلا واحد بيصلي الظهر يوم ينوي يصلي الظهر والأربع ركعات السنة اللي بعد الظهر، ينفع؟ ينفعش، لازم الظهر مستقل. ده فريضة. خليك معايا يا محمد. أما إنه يجمع فرضين بنية واحدة ما ينفعش، فرض وسنة بنية واحدة ما ينفعش، إنما السنة يجوز جمع النيات فيها، كمن يدخل مثلا من خارج المسجد وأذن المؤذن لصلاة العشاء والناس شرعت في صلاة السنة، فهو دخل نوى ركعتين تحية المسجد وسنة العشاء، وممكن يكون طالع من الميض ويناوي ركعتين الوضوء وتحية المسجد وسنة العشاء، ففضل الله عظيم. في النوافل يجوز أن تجمع أكثر مني، أما الفرائض لا. يبقى الأضحية والعقيقة يجوز على هذا القياس. إذا رغبت المرأة في الزواج ولكنها لا تريد ذلك خوفا على أطفالها لأنها ما زالت صغيرة السن وتشعر بعدم الاستقرار، فماذا تفعل؟ يعني أولا الظاهر أن هي إذا رغبت المرأة في الزواج ولكنها لا تريد ذلك، لا تريد الزواج خوفا على أطفالها لأنها ما زالت صغيرة السن وتشعر بعدم الاستقرار. مش فاهم يعني بعدم الاستقرار، يعني وهي صغيرة مع الزوج. أولا الزواج عفة وطهارة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والمرأة يعني إذا ما بلغت المحيض أصبحت جاهزة شرعا وقانونا ودينا وطبيعة للزواج، لكن القانون بيمنع قبل سن 16 سنة، والنهاردة الزن على الودان كبير قوي في وسائل الإعلام إن زواج الصغيرة بيؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا، لكن والله في زيجات كثيرة جدا تزوجنا صغيرات وما حصلش الكلام ده كله، وأمهاتنا وجداتنا كلهم تزوجوا صغيرات 11 سنة و10 سنين و12 و7 و8 سنين و13 سنة. سيدة عائشة كتب عليها وعندها 6 سنين ودخلت وعندها 9 سنين، فلعل الأمر كان يختلف عن حالنا الآن، بنات بقوا ضعيفات وغير فاهمات، والأم دايما تقول لها كل ما نقول لها هتجيب البنت البنت لسه صغيرة، عندها 17 سنة ولسه صغيرة، 18 سنة ولسه صغيرة، 20 سنة ولسه صغيرة، والكل عمال يزن على دماغ البنات ان هي لسه صغيرة لسه صغيرة لسه صغيرة. حتى يعني الاخت هي بتقول ايه، انا صغيرة السن وخايفة من عدم الاستقرار وخايفة اخلف وبعد كده يطلقني لعدم الاستقرار. لا، اذا كنت فعلا فتاة مسلمة عرفت شرع الله تبارك وتعالى ودين الله وحق الزوج وحق الأطفال وكيف تقيمين بيتك على الإسلام وكيف تنظمين بيتك وتنظفين بيتك وتؤدين حق زوجك وحق أولادك، فلا بأس بالزواج ولا تخاف، ولا تخاف من هذا، بل إن صغيرات السن ربما يعني يطول الزواج بهن أكثر من كبيرات السن، فكتير من البنات تزوج بعد 25 سنة و27 سنة و30 سنة و35 سنة، خلاص بقى زي ما بتقول عندها بقى عندها عقدة نفسية إن كل عريس جالها يمشي، فبقت يعني بالصغيرة بقى إيه مرحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وتداعبها وتداعبك، في رواية وتعضها وتعضك، وفي رواية وتمسها وتمسك. الكلمات دي كلها لا تتوفر في المرأة الكبيرة أو الفتاة التي بلغت من السن 25-30 سنة، خلاص بقى في إيه يعني وقار شوية وأدب، حتى مع الزوج ما ينفعش. فالمقصود إن أنت صغيرة، وأنا أشعر من الخطاب كده إن هي مثلا عندها 16-17 سنة، فما أظن أنك صغيرة، بل يجب عليك أن يعني تتعرفي إيه المطلوب منك بالزواج، وتعلميه كويس وتزوجي، وإن شاء الله ربنا هيوفقك وتستقري ويقر عين تقر عين زوجك بك إن شاء الله. هل صلاة الاستخارة تكون قبل رؤية الخاطب والمخطوبة أم بعد رؤية كل منهما الآخر؟ لا بأس أن تصلي استخارة قبل أن يأتي ليراك. يا رب اللي جاي ده إذا كان فيه خير اجعلني أقبله، وإذا كان فيه غير كده ابعده عني. وبعد ما يجي انت مترددة مثلا ومش عارفة بالضبط ايه الموضوع، برضو صلي صلاة استخارة، وان شاء الله تبارك وتعالى ربنا يوفقك لما فيه رضا. لا المستطيع، احنا لو انت سمعت خطبة الجمعة اللي فاتت، الظاهر في الأضحية انها من السنن المؤكدة، خدت بالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل عليه العشر واراد ان يضحي فلا يمسن من شع من أظفاري ولا من بشري شيء. فقوله أراد يعني إيه؟ يعني اللي عايز يضحي يضحي، ومش عايز يضحي يضحي. أما الحديث الآخر اللي هو من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا يعني اللفظ هنا محمول على الوجوب هو الإلزام، لكن الحديث الآخر بيّن أن هذا الوجوب انصرف إلى الإيه؟ الاستحباب فقط وليس إلى الوجوب. ما هي أنواع النوم التي لا تنقض الوضوء؟ أم جميع أنواع النوم مطلقة تنقض الوضوء؟ الكلام ده قلناه الدرس اللي فات، وأنا مش عايز أكرر، اللي مش عارف سؤالي بيسأل فيه اللي جنبه أو يراجع الكتاب ما دام حاجة فاتت. إذا خرج من الدبر أو القبل شيء يلزمك غسله. الأخي بيسأل إذا وجد شيء على حلقة الدبر، أي شيء خارج حلقة الدبر أو خارج القبل ده يلزمك غسله، أما اللي داخل حلقة الدبر واللي داخل القبل لا حكم له، نحن نتوضأ مما خرج لا مما استقر، والله أعلم. هل من السنة الاعتكاف في 10 أيام ذي الحجة؟ هذا عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، فإن اعتكفت ما أظن أن يكون به بأس. هل يجوز أن يقول الشخص الأذكار بعد العشاء مثلا؟ هو الصحيح أن الأذكار تقال قبل شروق الشمس وقبل غروبها، وهناك من العلماء من قال أنه يجوز أن الأذكار تقال بعد شروق الشمس وبعد غروب الشمس، والشيخ محمد بن إسماعيل يعني رجح القول الأول اللي هو قبل شروق الشمس وقبل غروبها بالأدلة. ما معنى الحديث موقوفا على أبي هريرة؟ يعني سيدنا أبو هريرة اللي قاله، مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة موقوف على فلان يعني هو اللي قال، وهو قاله من عند نفسه كده اجتهاد من نفسه؟ لا، لا شك أنه قاله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أو يقول شيئا أو يفعل شيئا فقال هذا القول، وربما يكون فهما فهمه من عامة ومجمل أدلة الإيه؟ الشريعة. وعليه بيكون الكلام اللي قاله الصحابة ولا يكون فيه مجال للاجتهاد بيبقى حكم الايه؟ المرفوع. لا يكون فيه مجال للاجتهاد يبقى حكم المرفوع. اما اذا كان فيه مجال للاجتهاد يبقى ده موقوف وينظر فيه ان وافق الادلة اخذ به والا فلا. اذا نسي الترتيب اثناء الوضوء فغسل عضوا قبل ترتيبه فهل يعيد الوضوء أم يتم على هذا الترتيب الخاطئ؟ احنا ذكرنا قبل ذلك ان الترتيب ليس بواجب على قول الشيخ الألباني، لأنه صلى الله عليه وسلم مرة مسح رأسه بعدما غسل رجليه، وعلى هذا إذا كان الترتيب في عضو واحد ما فيش مشكلة، يعني غلط في عضو واحد قدم عضو عن عضو واحد بس ما فيش مشكلة، أما إذا قلب الترتيب كله يبقى ما أظن أن هذا يعني يصح أو يصلح. يعني مثلا واحد اتوضى وغسل وشه وبعدين راح مسح رأسه وغسل إيديه وغسل رجليه يعمل إيه؟ لو على وجوب الترتيب لا ما يعيدش، يمسح رأسه ويغسل رجليه بس، يجيب آخر حاجة صح في الترتيب اللي هي غسل الإيدين، يبقى بقي إيه؟ مسح الرأس وغسل القدمين. إذا قال بوجوب الترتيب اغسله فقط. نعم إذا كان لازم ماء الوضوء موجود. أما إذا كنت دخلت بقى وصليت الصلاة بهذا الوضوء وبعدين اكتشفت إن فيه جزء لم يصله ماء الوضوء، يبقى تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. لحديث الرجل صاحب اللمعة في قدم قدر الدرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد الوضوء وأعد الصلاة. لكن إذا كان لازال ماء الوضوء موجود أو كنت لسه متوضي فلا بأس أن تغسل هذه الجزء الذي لم يصله الماء. يوجد شخص اقترضت منه 10 جنيه وبعد ذلك سافر ولا أجده، ماذا أفعل؟ خليها أمانة عندك لحد ما يجي. هل جمع المال من الناس لتقديمه صدقة للمساكين فيه شبهة أنني أجهر بالصدقة؟ أنت لتجهر بالصدقة يعني؟ لا ما أظن. أنت بتجمع الناس، تجمع الصدقات من الموسرين من أجل توزيعها على من تعرف من الفقراء والمساكين، فهذا لا بأس به، بل هو من باب التعاون على البر والتقوى. لكن يجب أن يعرف الفقراء والمساكين أنك أنت يعني لست أنت الإيه المتصدق، إنما أنت من من أعان على الصدق، عشان ما تبقاش كده الناس فاكرة أنك أنت شيخ بندر التجار وأنت أصلا ما حتاكش حاجة. ما الفرق بين عقد القران والخطبة؟ عقد القران ولم يدخل به والخطبة، معلوم ان الخطبة هي وعد بالزواج، رحت خطبت فلانة فابوها وعدني انه يديها لي، ولا تحل هذه الخطبة حراما ولا تحرم حلالا، وغاية ما فيها انه لا يجوز لأحد ان يخطب على خطبته، لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. أما عقد القران فقد أصبحت هذه المرأة زوجة لي مع إيقاف التنفيذ يا مرؤوله مثلا، وإذا مت ترثني وإذا ماتت أريثها، وإذا طلقتها بعد عقد القران لها نصف المهر إلا أن أترك المهر كله ليها أو تترك هي المهر وما تاخدش منه أي حاجة. وإذا طلقتها وانعقد عليها بس قبل الدخول، هذه الطلقة تسمى طلقة بائنة، بينونة كبرى، ما ينفع اننا ادخل بها الا بعقد جديد ومهر جديد تبين مني على طول. ليه؟ لانه ليس لها عدة وليس لي عليها عدة تعتد بها ما لم ادخل بها. فهذا هو الفرق بين الخطبة وعقد القران. لكن بعقد القران ما يلزمكش انت بقى انك تقول لا ما تروحيش هنا وما تجيش هنا وتضيق عليها تماما، لا هي لازالت في ولاية والدها، لكن لك ان ترشدها وتنصحها، انا احب كذا واكره كذا، لا تذهب الى كذا او لا تأتي الى كذا، لا تذهب الا مع فلانة مثلا او لا تذهب الا معي او الى اخر، او تستأذن والدها انها لا تذهب الى هذه الاماكن الا معك او ما شابه ذلك. لكن ان تخلو بها خلوة كاملة بحيث تأمن دخول اي احد عليك وانت معها، فهذا يجعلها يعني أصبحت كلمة خولي بها ويحل لها كامل المهر، يحل لها كامل المهر، فلا تخلو بالمكتوب بالمعقود عليها خلوة كاملة، يعني تبقى فين باب عليكم بالترباس وقاعدين ساعة وساعتين وثلاثة جوه، وبعدين تجي بعد كده تطلعها تقول دي أنا ما دخلتش بيها، ما كنت تعمل إيه والباب مقفول عليكم ساعتين وثلاثة دول، فما يجوز تقفل الباب إطلاقا عليكم، ولا يجوز ولي امر انه يسيب بنته تروح مع فلان مع اللي عقد عليها مثلا هنا وهنا وهنا وتروح عند اهله مثلا تقعد ساعه وساعتين ويوم يومين، ثم بعد ذلك يجي يطلق ثم يفاجأ ان الاخ ما شاء الله دخل بها وهو ينكر هذا او انه يتملص منها بعد ما دخل بها. لا، دع المرأة على حيائها، واذا اردت ان تدخل بها فاعلن هذا وادخل في بيتك وفي شقتك واصنع ما تريد. ما حكم مصافحتها باليد وتبادل النظرات والكلمات؟ ما دام معقود عليها يبقى يجوز لك ان تصافحها وتتبادل النظرات والكلمات بل وتقبلها، علما بان هناك صله قرابه تجعلني اتردد على منزله. فاذا كان معقود القران يبقى ده يجوز لي، وان هناك نيه صادقه لنكاحها. لا، ده بانه لسه ما اتجوزها، ده لسه في نيه. لا يا بابا، لا ولا تصافحها بايدك ولا تتبادل معها النظرات ولا الكلمات ولا تضاحكها ولا تجالسها، لأنها غريبة عنك، لأنها أجنبية عنك، والشيطان أقرب لكما لهذه القرينة التي قلتها إن في صلة قرابة وتتردد كتير. الشيطان أقرب لكما فربما يوقعكما فيما هو أقبح من ذلك. فإذا أردتها قول لأبوها على طول أنا عايز فلان، ومدام عايز فلانة يبقى خلاص هيبتدوا هما. يعني انت لو قلت بس لابوها انا هاخد بنتك، مجرد كده هيمنعك من الدخول ويقول لك ما تجيش بقى لما اكون موجود. ولو جيت وهو موجود او حتى مش موجود مش هتقعد معاه لوحدك، لازم هتقعد كده في وسط الايه الاسرة كلها، وربما لا يدخلونها عليك الا بقدر معلوم. شفت بقى؟ يبقى انت لازم تتقي الله ولا تفعل هذا. يحبك في الله حتى. هل يجوز الاستخارة قبل رؤية الشخص أم بعد الرؤية في الزواج؟ قلنا يجوز قبل وبعد. الوضوء مما مس النظر إذا كان الأمر الأول منسوخ فما دليل الاستحباب؟ احنا قلنا بقى أن هذا يخرج من الاستحباب، أن الوضوء مما مس النظر خرج من الاستحباب أو من الوجوب أو من الند إلى أنه أمر جائز. عايز تتوضى توضى، بس هو ما فيش دليل على الإلزام بالوضوء لنسخ هذا الحكم. إذا كان نسخ الأمر الأول ألا يعود الأمر لما كان عليه من الإباحة؟ ما هو أنا قلته إباحة. نعم، اللي كان عايز يقول مذهبين للعلماء: من طلق امرأته قبل الدخول بها ثم كتب عليها من جديد، عقد عليها عقد جديد بمهر جديد، هل تحسب الطلقة دي من الثلاث أو لا تحسب؟ مذهبين العلماء أظهرهما أنها تحسب. يوجد لدينا في المنطقة زاوية تحت منزل نصلي فيها، واتضح أن هذه الزاوية متأجرة من صاحب المنزل بمبلغ 80 جنيه، فما حكم الصلاة فيها؟ يجوز، فاش حاجة، علما بأن هذه الزاوية الوحيدة في المنطقة التي نصلي فيها على السنة، وتوجد بها مكتبة شرائط، ولا يوجد مكان آخر أضع فيها هذه المكتبة، فما الحكم؟ يجوز الصلاة فيها ولا شيء في ذلك، والذي استأجر هذا أجر عظيم عند الله. نعم. عنده جهاز فيديو يود أن يبيعه، فهل يقع عليه وزر من يشتريه مني إذا أساء استخدامه؟ يعني هذه الأجهزة بصفة عامة، سواء كان كاسيت أو فيديو أو تلفزيون أو ما شابه ذلك، الأجهزة في حد ذاتها ما فيهاش مشكلة. المشكلة فيما يعرض فيها وفيما يعني تستعمل من أجل، زي السكين، ما واحد ممكن يشتري السكينة ويقتل بها وما شبه ذلك. فنقول ان الاثم وقع على المستعمل، الاثم وقع على المستعمل، لكن وجب على المسلم ان يعين اخاه على الطاعة ولا يعينه على المعصية. فانت الغالب الان في استعمال هذه الاجهزة استعمالها في الايه؟ في المنكرات والمعاصي، ففي الباب خالص ولا تبعه، وخليها عندك كده تحفة، بوظه كسره وخليه تحفة كده في البيت بس. وبالنسبة لقراءة القرآن في المقابر هل هو حرام؟ وبالنسبة للدعاء للموتى في المقابر هل هو حرام؟ وإذا كنا إذا كان حرام ماذا أفعل هناك، مع العلم بأني أتدبر في قراءة القرآن في المقابر؟ أما قراءة القرآن في المقابر فلم يفعله رسول الله ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء للأموات فهذا هو المطلوب شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى المقابر قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، يغفر لنا ولهم. وكان يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن إساءتهم، وغير ذلك من الدعاء. فيجوز لك أن تدعو للأموات بما شئت مما ورد في الكتاب والسنة وهو أفضل. أما قراءة الفاتحة وقراءة القرآن والجلوس على القبر وما شابه ذلك فكل هذا ليس من السنة. ودخول المقابر لهدفين: الأول أن تتذكر الآخرة فيعينك هذا التذكر على الطاعة والعمل الصالح والبعد عن المعصية. الثاني أن تدعو للأموات. إذا أهدي إلي أضحية فهل يجوز لي أن أضحي بها؟ وهل هي هدية والهدية لا تهدى؟ وإن كان الذي أهدى لي هذا يعلم هذا، هو يعلم أني سوف أضحي بها. الهدية عقد تملك، أما أقول لك خد الجهاز ده هدية ليك، يبقى أنا بعدك هذا الجهاز وأصبح ملكي لك، تتصرف فيه كيف ما شاء، سواء أن تهديه أو تبيعه أو تنتفع به. فالمثل السائل يقول لك الهدية لا تهدى، ده مثل باطل. نوع السلم أهديت إليه إنباجية ثم نظر إليه أحد الصحابة أنا لا أذكر اسمه الآن، فقال يا رسول الله اهدينيها، فرماه الصحابة بأبصاره، فالنوع السلم على طول راح مدهاله من غير كلام. بعد ما خرج النوع السلم الصحابة أرادوا أن يقع به، قال والله ما طلبتها منه إلا لأجل أن أتكفن بها بعدما مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء النجاة من العذاب أو ما شابه ذلك. فالهدية تهدى مفيش مشكلة فيه. فواحد أهدى إليك خروف أو جمل أو بقر، فلك أن تبيعه أو تذبحه لتأكله أنت وأهل بيتك، أو تضحي به أو تجعله عقيقا، اصنع فيك فما شئت لأنه أصبح ملك لك. ماذا عن وضع شيء فوق المصحف من باب التعظيم لكتاب الله؟ اجعله فوق كل الايه الكتب. وماذا عن قوله تبارك وتعالى اولئك الذين تقبل عنهم احسن ما عملوا؟ هل معنى ذلك الاعمال المتوسطه تقبل؟ لا طبعا، لا، الايه معناها ان الله تبارك وتعالى يحسن اعماله. أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فأحسن ما عملوا كل الأعمال الإيه؟ بيّنت هنا أن كل الأعمال الإيه؟ أعمال الطاعة كلها، سواء كانت من أعظم الطاعات كالجهاد في سبيل الله وبذل النفس والمال، أو من أقل الإيه؟ الطاعات من إماطة الأذى عن الطريق. فكل هذا أحسن ما عملوا، لأن كل الشرع حسن. هل على أولاد المضحي أن يلتزموا بعدم قص الأظافر والشعر كوالدهم؟ لا، بس اللي يضحي فقط، فإن الذي يضحي يضحي عن نفسه وأهل بيته، فالحكم خاص به هو وليس خاص بهم. هل الوضوء بعد الغسل ضروري أو مستحب فقط؟ احنا قلنا الوضوء أثناء قبل الغسل، الوضوء أثناء قبل الغسل هو المستحب وبه تصل. أما إذا دخلت كده وعممت جسمك بالماء ولم تنوي الوضوء إنما نويت فقط رفع الجنابة، فلك أن تتوضأ بعد الغسل لكي تصل. المسح على الشراب ماذا فيه إن كان سميكا أو خفيفا؟ المسح على الجورب كالمسح على الخفين حكمهما واحد، سواء كان خفيف أو ثخين، سواء كان من قطن أو ما شابه ذلك، كل هذا يجوز. وإن شاء الله الدرس القادم هنبين الكلام ده. هل يجوز للشخص عمل فحوصات طبية والكشف مع عدم وجود أي شكوى فقط لمجرد الاطمئنان؟ هل ذلك منافي للتوكل؟ لا، غير منافي للتوكل، لكن أخشى أن يكون الدافع لك وسواس وقلق. لكن يكون هدفك الأول والأخير، زي ما بتعمل يا حبيبي كشف طبي دوري على جسمك، اعمل كشف إيماني دوري على قلبك، لأنك لن تصل إلى الجنة بجسد سليم من الآفات، إنما ستصل إلى الجنة بقلب سليم من المنكرات، سواء كان شرك أو معصية. لكن لا بأس بعمل كشفات طبية. امرأة أمرتها الطبيبة المسلمة بدهن كفيها بالكريم لتعب في يديها، وبعد وضع الكريم تلبس القفازين حماية لها من الماء، وذلك طوال اليوم، فماذا تفعل هذه المرأة بالنسبة للوضوء حتى يأتي العلاج بالنتيجة المرجوة؟ إذا كان الكريم ده مما تمصه البشرة بينفس خلال البشرة، يبقى تتوضأ عادي وتحط الكريم مرة تانية، هي مش هتكلف لانها بس هي تشتري مثلا بدل انبوبة كريم واحدة بيشتري انبوبتين او ثلاثة، لكن تتوضا لكل صلاة، والكريم ده ليس بعازل للماء عن البشرة ما دام بتمصه البشرة. اما اذا كان فيه مرض في يديها وان الكريم ده يلزم مع وضعه عدم وصول الماء ايضا الى الكف، يبقى المرأة تلتزم بقول الطبيبة ولا تغسل هذا المكان، بل تضع جبيرة على يدها وتمسح على الجبيرة دي. اما اذا كان مجرد تشققات في الايد مثلا